بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل مع المصنف الزواوي رحمه الله، وقد وصل بنا إلى الباب الثاني من الأبواب الأربعة. الباب الأول الذي انتهى كما سبق ذكر فيه أربع مسائل. المسألة الأولى في شرح الجملة وتقسيمها، والمسألة الثانية في الجمل التي لها محل من الإعراب وهي سبع، المسألة الثالثة في الجمل التي لا محل لها من الإعراب وهي سبع أيضا، والمسألة الرابعة في الجملة الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما. في الجملة الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما فهي إما أن تقع بعد نكرة فتكون صفة، وإما أن تقع بعد معرفة فتكون حالا. هذا إن كانت المعرفة والنكرة محضتين، وإن لم تكونا محضتين فالجملة بعدها محتملة الوجهين. انتقل بعد ذلك إلى الباب الثاني في الجار والمجرور، وفيه أربع مسائل أيضا مشى على هذا النسق، وهو أنه يذكر في كل باب أربع مسائل. هذا الباب الثاني يتعلق بالجار والمجرور والظرف أيضا، فالحكم الذي سيذكره بهذه التفاصيل في المسائل الأربع للجار والمجرور هو أيضا نفسه للظرف، فما قيل في الجار والمجرور يقال في الظرف، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى. إذن الباب الثاني في الجار والمجرور وفيه أربع مسائل. قال المصنف: بما كفعل علقنه واستقل ما زيد لولا كاف تشبيه لعل، فالفتح والكسر للامها الأخير والحذف للأول والثبت الكثير. إذن بدأ في باب الجر والمجرور وذكر له أربع مسائل. المسألة الأولى فيما يتعلق به الجر والمجرور، المسألة الأولى فيما يتعلق به الجر والمجرور، لأن الجار والمجرور لا بد له من متعلق يتعلق به. ومعنى التعلق هنا هو الارتباط بين الجار والمجرور وما تعلق به في المعنى، فلا يتم معنى الجار والمجرور كما يقول النحاة إلا بمتعلقه، بتقدير متعلق له ليتم معناه، لأن أصل العمل للأفعال وما اشتق منها، فلهذا تعلقت بها الجار والمجرور والظروف، تعلقت بها المجرورات والظروف. قال: بما كفعل علقنه، في هذه الجملة ذكر أن الجار والمجرور لا بد أن يتعلق ب مشتق من المشتقات، وذلك هو الفعل وما اشتق منه كالمصدر، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، وأمثلة المبالغة، اسم التفضيل، وما جاء من المشتقات. والمصنف هنا عبر بي قوله بما كفعل علقنه، أي علقنه، علقن الجار والمجرور بما كفعل، إشارة إلى أن تعليقه بالفعل من باب أولى وأحرى. فلما ذكر أن الجار والمجرور يتعلق بشبه الفعل فتعليقه بالفعل أولى، فالجار والمجرور إذن يتعلق بالفعل وشبهه، الفعل إما ماضين أو مضارعون أو أمر، واضح؟ وشبه الفعل هو ما اشتق منه من هذه المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة وما شابه. مثال ما تعلق بالفعل وشبهه كقوله تعالى: أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنعمت عليهم، أنعمت أنعم فعل ماض، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، تاء فاعل. عليهم جار ومجرور متعلق بالفعل أنعمت، أنعم. على حرف جر والهاء ضمير اسم مجرور، الميم دالة على جماعة الذكور. فالجار والمجرور عليهم متعلقون بالفعل أنعم، هذا تعلق بالفعل. والذي تعلق بشبهه عليهم ثانية غير المغضوب عليهم، فعليهم جار ومجرور متعلق بمشتقين من المشتقات وهو اسم المفعول المغضوب. المغضوب اسم مفعول مشتق من الفعل غضب. إذن فالجار والمجرور لا بد له من متعلقين يتعلق به، ومتعلقه الفعل وشبهه، وهو معنى قوله هنا بما كفعلا، بما كفعل علقنه، أي علقنه بما كفعل بالفعل وبشبه الفعل. وصاحب الجمل مجردي يقول في منظومته في هذا الباب: وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل. وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل، يعني كل حروف الجر بالفعل علقت، تعلقت بالفعل، تتعلق بالفعل، أو اسم أو باسم كشبه الفعل أو بما شابه الفعل وهو ما اشتق منه المشتقات إلى آخره. ثم يذكرون يعني هذا متفق عليه، ويذكرون خلافا في الأفعال الناقصة هل تتعلق بها حروف الجر أم لا، في ذلك خلاف. كذلك يعني ما كان من الحروف يشبه الفعل كمثل ياء النداء، يقال إنها نابت عن فعل وهو أنادي، فبعضهم يعلق بها الجار والمجرور. وهذه أشياء أطال فيها الكلام ابن هشام في كتابه المغني. والمقصود أن حروف الجر تتعلق بالفعل أو بشبهه، وهذا متفق عليه. قال المصنف بعد ذلك: الأمثلة يعني كثيرة بالنسبة لحروف الجر، فهي تتخلل الكلام كثيرا، حروف الجر مع مجروراتها تتخلل الكلام كثيرا، فلتتمم التعلقات ولتتمم معاني والارتباطات، فحروف الجر ومجروراتها يعني تتكرر وتدخل بين يعني الأشياء المتلازمة، تأتي يعني بين الفعل وفاعله أحيانا، وبين المبتدأ وخبره، أو بين الشرط وجوابه، وبين يعني ما القسم وجوابه وما أشبه ذلك. فحروف الجر لا تمنع من التقديم والتأخير، فهي تتقدم وتتأخر وتتخلل الكلام كثيرا، فلذلك يعني لها حكم، وهي أنها ترتبط بما تتم معناها معناها به. قال: بما كفعل علقنه، واستقل ما زيد لولا كاف تشبيه لعل. بين في تمام هذا البيت أن بعض الحروف من حروف الجر لا تتعلق، ما دام أن حروف الجر تتعلق بالفعل وشبهه، فقد ذكر النحاة أن بعض الحروف لا تتعلق بشيء على خلاف في بعضها. المصنف هنا ذكر لنا 4 حروف لا تتعلق، فلذلك قال: واستقل، أي وارتفع عن التعليق ما يأتي، واستقل ما زيد. ما زيد أي حرف الجر الزائد لولا عند من جر بها، كاف التشبيه ولعل عند من جر بها أيضا. فهذه أربعة حروف ذكر النحاة أنها إذا وقعت جارة لا تتعلق، لا يتعلق الجار والمجرور هنا. فحكم التعلق لعموم حروف الجر إلا هذه الأربعة، وهي أولا ما زيد حرف الجر الزائد. ما زيد أي حرف الجر الزائد. حرف الجر الزائد إنما جيء به وزيد للتوكيد، لتوكيد الكلام وتقويته، فلذلك ارتفع ولم يحكم له بالتعلق لعدم ارتباطه بما يتعلق به هنا في المعنى، فإنما جاء به للتوكيد لأنه يمكن الاستغناء عنه، وإذا كان الارتباط به وثيقا في المعنى لا يمكن الاستغناء عنه فلا بد من ذكره. لهذا لما جاء حرف جر زائدا استغنى عن التعليق. مثال ذلك: بحسبك درهمون، في قولهم بحسبك درهمون، الأصل حسبك درهمون، حسبك أي كافيك درهمون، فهذا حسبك مبتدأ، مبتدأ دخلت عليه حرف الجر الزائدة فهو مجرور لفظا مرفوع محلا مبتدأ، وهو مضاف، الكاف مضاف إليه، ودرهم خبر، أو العكس يصح أيضا، درهم حسبك أي كافيك يكفيك. كذلك في هذه الآيات مثل ما جاءنا من بشير ولا نذير، ما جاءنا ما نافية، جاء فعل ماض من صلة، وتنبيه هنا كما سيذكر المصنف رحمه الله في آخر هذه المنظومة في الباب الرابع إلى أن اصطلاح النحاة على أن هذا الحرف زائد هذا من حيث الإعراب ومن حيث قواعد الإعراب، لكن من حيث يعني الأصل أو من حيث البلاغة فلا يقال فيه حرف جر زائد، فلا يتم يعني بلاغة الكلام وفصاحته إلا بالإتيان بهذا الحرف. فالحرف مثلا عند النحاة يحكمون عليه أنه زائد، ولكنه عند أهل البلاغة لا بد منه لتتم الفصاحة والبلاغة في ذلك المكان. فلهذا النحاة إذا حكموا على حرف جر أو على حرف بأنه زائد فإنما ذلك من حيث الصناعة الإعرابية، أن هذا الحرف يمكن الاستغناء عنه، مثلا لا يتعلق أو لا يقوم الكلام عليه، قد يستغنى عنه فيحذف ولا يتأثر الكلام من حيث الإعراب. ولهذا تأدبا في القرآن الكريم نقول هذا الحرف للحرف الزائد نقول صلة، يتأدبون في كلام الله تعالى فيقولون هذا صلة، وسيأتي للمصنف كما أشرنا في آخر هذه المنظومة يقول: ولتجتنب يا صاحي أن تقول في حرف من القرآن زائد تفي، إذ تسبق الأذهان للإهمال وهو على القرآن ذو استحال، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى. المقصود أن هذه الأمثلة مثلا للحروف الجر الزائدة كمثل ما جاءنا من بشير، فمن هنا صلة جرت الفاعل، ما جاءنا بشير، لكن من جاءت للتأكيد، لتأكيد النفي، لتأكيد النفي، كأنهم يقولون لم يجئنا أي بشير، فأرادوا أن يؤكدوا هذا النفي، فلذلك أدخلوا في كلامهم من، فكان النفي هنا مؤكدا بزيادة هذه الحرف أو هذا الحرف وهو من. كذلك مثلا لا تلقوا بأيدي، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا أيديكم، وجاء الحرف هنا صلة. وكذلك وما من إله إلا إله واحد، وما من إله، وما إله، إلا إله واحد. وهذا كثير يعني في كلام العرب في القرآن الكريم، وخصوصا في خبر ما الحجازية وليس كما قال ابن مالك وبعدما وليس جرا بالخبر يأتي كثيرا، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بأحكام الحاكمين، فما نحن لك بمؤمنين، وما هم بضارين به من أحد، إلى غير ذلك. خبر ما الحجازية وليس يجر بالباء الزائدة كثيرا، ونقول فيها في القرآن صلة لا نصرح به زائدا. المقصود هذا الحرف الذي حكم عليه النحاة بأنه حرف جر زائد لا نقول جار ومجرور متعلق بكذا، فحرف الجر الزائد لا يتعلق، لأن ما جره هو على حسب موقعه من الإعراب في المحل، وإن كان مجرورا في اللفظ فيحكم له بأنه مجرور لفظا على حسب موقعه من الإعراب في المحل في اللفظ أو في المحل. مجرور لفظا مثلا المرفوع محلان، أو إن كان مبتدا بحل بحسبك درهمون، بحل مثلا ربا حرف جر زائد أو شبيه بالزائد، ربا رجل لقيته، فربا تدخل على المبتدا، كل اسم نكرة دخلت عليه ربا فهو مبتدا، وما بعده جملة خبرية، ما بعده خبر، كل يعني ربا كما تلبحل ربا قائم ليس له من قيامه إلا الجوع والعطش، رب صائم ليس له من صائم إلا الجوع، رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، إلى آخره من ما جاء من هذا الباب. فالمقصود أن حرف الجر الزائد أو الشبيه بالزائد لا يتعلق به، هذا أول. ثانيا، لولا كلمة لولا، ولولا كما سيأتينا في الباب الثالث في معاني الحروف لها معان، منها حرف امتناع لامتناع، وتدخل على الجملة الاسمية، ويكون خبرها في الغالب محذوفا، أخبارها في غالب منوية، سيقول المصنف، يقول أخبارها في غالب منوية. وعند بعض العرب وهم قبيلة عقيل يجرون بها، يستعملونها حرف جر، كما قال شاعرهم: فقلت أدعو أخرى وارفع الصوت جهرة، لعل أبي المغوار منك قريب، لعل أبي المغوار منك قريب. فهو قد جر بها هنا، لعل أبي المغواري مجرور بلعل، نعم هذه مثال، هذا شاهد لي لعل أنا لعل أبي المغواري. أما لولا مثلا علي شراء الزيت في كل جمعة ولولاه ما قلت لدي الدراهم، وعند من يجر بها كما يقول ابن هشام يعني يجر بها الضمائر فقط لا الاسم الظاهر، لا تجر عندهم الاسم الظاهر إنما تجر الضمائر، كمثل لولاك ولولاه ولولا أنت وإلى آخره. فلولا عند من يجر بها وهم قبيلة عقيل يجرون بها الضمائر، فيكون الضمير في محل جرين بلولا، وعندئذ لا يتعلق الجار والمجرور بشيء، لولا مع ضميرها الذي جرته لا تتعلق بشيء. إذن عندنا لولا من حروف الجر الزائدة، أو لو عند من يجر بلولا، وكذلك كاف تشبيه، كل هذه لا تتعلق بشيء، يعني مستثناة من التعلق الذي حكم عليه المصنف بأن حروف الجر تتعلق بالفعل وشبهه، ولكن هذه الأربعة مستثنات من التعلق، أولها حرف الجر الزائد، والثاني لولا عند من يجر بها، والثالث كاف التشبيه. كاف التشبيه معروف أنها من حروف الجر، كاف التشبيه، ولكن لا تتعلق بشيء، ولذلك يحكمون على من يعني يعربها جار ومجرور متعلقا بكذا أنه سبق قلم، كما يعني يتعقب ابن هشام وغيره من النحاة المحققين يتعقبون كثيرا ممن يعرب فيذكر في الجار والمجرور إذا كان كافتش به أنه متعلق يعني بفعل أو بشبهه، يستدركون عليهم أن الكافتش به لا تتعلق بشيء، وذهب بعضهم إلى أنها تتعلق، لكن رد المحققون هذا وحكموا على أن المجرور بكاف التشبيه لا يتعلق بشيء، كاف التشبيه كمثلا إذا قلنا زيدون كالبدري، زيدون كالبدري أو كالأسدي أو ما يعني يذكر النحاة من الأمثلة، فالكاف هنا للتشبيه، الكاف للتشبيه، والبدري أو الأسدي هما مجرور بكاف التشبيه ولا تتعلق بشيء، فيكون زيد المبتدا وكل بدري شبه الجملة هو الخبر. كذلك الرابع لعل، لعل والمثال ذكرناه سابقا، لعل أبي المغواري، لعل الله فضلكم علينا، فلعل عند من يجر بها كذلك هي حرف جرين ومجرورها هي مع مجرورها لا تتعلق بشيء عند من يجر بها، لأنها من ليست من حروف الجر المتفق عليها، إنما يجر بها بعض العرب، فلهذا حكموا على هذه الأربعة إذا كانت حروف جرين لا تتعلق بشيء. وقد ذكر صاحب الجمل أن المستثنى من حروف الجر التي لا تتعلق بشيء ستة، فقال سوى ستة لعل ولولا وكافها ورب وما قد زيد كلبا ومن تلا، بمعنى هي ستة وهي حرف الجر الزائد والشبيه بالزائد وهو رب، لعل ولولا وكافها أي كاف تشبيه ورب المجرور برب وما قد زيد إلى آخره. فالفتح والكسر للامها الأخير والحذف للأول والثبت الكثير، فالفتح والكسر للامها الأخير والحذف للأول والثبت الكثير. المصنف ذكر هنا هذه الأربعة أنها إذا جرت لا تتعلق بشيء، وجعل كلمة لعل في آخر البيت ليذكر في البيت الذي يليه يليها ضبطها، فقال فالفتح والكسر للامها الأخير والحذف للأول والثبت الكثير، ذكر في هذا البيت لعل أربع لغات، فيها أربع لغات، أولها الفتح وثانيها الكسر للامها الأخير، فنقول لعل ولعلي، لعلي بكسر اللام يعني مشددة طبعا، ففيها لغتان من حيث يعني الكسر والفتح، والفتح أشهر، والحذف للأول والثبت الكثير، ويجوز في لامها الأول أيضا إثباته وحذفه، فنقول لعل ونقول عل، وإثباته هو الكثير، وهذا ما صرح به في قوله فالفتح والكسر للامها الأخير والحذف للأول والثبت الكثير. قال وإنما جر بها عقيل كذاك لولا جرها قليل، عين هنا من جر بلعل، وكان يعني كلام عندنا في على قلب يعني فيه غلط، والصواب أن يعني كما قال المصنف وإنما جر بها عقيل أي بلعل، كذاك لولا جرها قليل، لولا عند من يجر بها فهو قليل، ولعل جر بها بعض العرب وهم عقيل، ولولا جر بها بعض جر بها بعضهم، ولكن كما ذكر ابن هشام الضمائر فقط يجرن بها الضمائر، وإنما جر بها عقيل أي بلعل، كذاك لولا جرها قليل، إذن فهذا ما يتعلق بالمسألة الأولى في حكم جر ومجرور أي في حكم متعلقه، في أن الجار والمجرور لا بد له من متعلق يتعلق به وهو الفعل أو شبهه، واستثنى من التعلق هذه الأمور وهي حرف جر الزائد وكذلك الشبيه الزائد وكذلك لولا عند مجربها وكذلك كف التشبيه وكذلك لعل عند عقيل. انتقل إلى المسألة الثانية من هذه المسائل في الباب الثاني من جار ومجرور في أحكام الجار ومجرور. المسألة الثانية في بيان حكم الجار والمجرور الواقعي بعد المعرفة والنكرة، في حكم الجار والمجرور الواقعي بعد المعرفة والنكرة. قال: وحكمه كحكم جملة جرى بعد معرف وما قد نكرا. هذه المسألة الثانية في الجار والمجرور، إذا وقع الجار والمجرور بعد المعرفة والنكرة حكمه كما سبق في الباب المنصرم في الباب الأول. المسألة الرابعة منه حكم الجملة الخبرية الواقعة بعد المعرفة والنكرة. تقدم هناك أن الجملة إذا وقعت بعد اسم نكرة فهي صفة، وإذا وقعت بعد اسم معرفة فهي حال. هذا إن كان الاسم محض نكرة محضة أو معرفة محضة، وأما إن كانت يعني محتملة يعني غير نكرة محضة ولا معرفة محضة فهي محتملة الوجهين. هذا الحكم الذي تقدم للجملة الخبرية نفسه يأتي لي الجار والمجرور إذا وقع مكانها. إذا وقع الجار والمجرور بعد اسم نكرة فهو صفة، فهو في محل نصب نعت، وإذا وقع بعد معرفة محضة فهو في محل نصب حال. إذا وقع الجار والمجرور بعد اسم النكرة فهو نعت على حسب النكرة مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، ولكن إن وقع بعد الاسم المعرفة فهو حال في محل نصب. هذا إن كان الاسم نكرة محضة أو معرفة محضة، وأما إن كان الاسم ليس نكرة محضة ولا معرفة محضة فهو أيضا يحتمل الوجهين. مثال ذلك الجار والمجرور الواقع بعد النكرة المحضة. الجار والمجرور الواقع بعد النكرة المحضة مثل قولهم: رأيت طائرا على غصنين. رأيت طائرا على غصنين، رأيت فعل وفاعل، طائرا مفعول به، وهذا اسم نكرة، هذا اسم نكرة. على غصنين جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لطائرا، لأن طائرا اسم نكرة محضة، والنكرة تحتاج إلى المعرفة، تحتاج إلى النعت، فجاء الجار والمجرور نعتا هنا لاسم طائر. وكذلك إذا وقع بعد المعرفة كقوله تعالى: فخرج على قومه في زينته. فخرج على قومه في زينته، خرج فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي قارون الذي تقدم ذكره. فخرج على قومه، على قومه جار ومجرور متعلق بالفعل خرج، خرج على قومه، لأن الجار والمجرور هنا مرتبط بالفعل الخروج على. وفي زينته، في زينته يتعلق بالفاعل، فهو هنا في محل نصب حال، نعم بالضمير الفاعل، فهو في محل نصب حال لأن معناه يرجع إلى الفاعل. خرج قارون حال كونه متزينا في زينته أي متزينا، خرج على قومه في زينته. فكان الجار والمجرور هنا لما وقع بعد المعرفة كان في محل نصب حال، وهذا معنى قول المصنف وحكمه كحكم جملة جرى ومضى ومر بعد معرف وما قد نكر بعد معرف وبعد نكرة فحكمه بعد المعرف أنه في محل نصب حال كما في هذه الآية بعد معرف وحكمه بعد النكرة أنه على حسب اسم النكرة إن كانت مرفوعة فهو في محل رفع النعتون إن كانت منصوبة فهو في محل نصب النعتون إن كانت مجرورة فهو في محل جر النعتون قلوا مثلا رأيت طائرا على غصنين هذا طائر على غصنين مررت بطائر على غصنين يعني أحوال إعراب الثلاثة فهو نعتون سواء يعني في حالة الرفع أو في حالة النصب أو حالة الجر لأنه جار ومجرور وقع بعد اسم النكرة هذا إن كانت النكرة محضة والمعرفة محضة وأما إن وقع بعد اسم نكرة غير محضة أو معرفة غير محضة فيقال فيه ما قيل في الجملة المحتملة الوجهين وهذا هو المسألة الثانية كما قال وحكمه كحكم جملة جرى بعد معرف وما قد نكر المسألة الثالثة من المسائل الأربع التي تتعلق بالجار والمجرور المسألة الثالثة في بيان متعلق الجار والمجرور لما ذكر في المسألة الأولى أن الجار والمجرور لا بد له من متعلق يتعلق به لا بد له من متعلق يتعلق به وبيّن أن المتعلق هو الفعل أو شبهه بقوله بما كفعل علق له واستثنى من التعليق الكلمات أو الأدوات الأربع التي لا تتعلق بشيء جاء هنا ليبين لنا المتعلق ذاته ليبين لنا هذا المتعلق كيف نقدره إن كان محذوفا وإن كان مذكورا فهو معلوم فقال بكائن مقدر أو استقر في صفة أو صلة أو في الخبر أو حال استقر عين في الصلة إذ هي لا تكون غير جملة بكائن مقدر أو استقر ذكر هنا في المسألة الثالثة أن الجار والمجرور وكذلك الظرف يتعلقان بمحذوف يعني إذا لم يكن ظاهرا يتعلقان بمحذوف يقدره النحاة اسما أو فعلا على خلاف بينهما هل يقدر اسما أو فعلا كل ذهب إلى مذهب بعضهم قدره اسما مشتقا ورجح ذلك يعني ابن مالك وابن هشام وغيرهما وبعضهم ذهب إلى تقديره فعلا ورجحه يعني نحاة الآخرون والتحقيق كما رجع إليه ابن هشام في المغني أنه يقدر مما يناسب المقام اسما أو فعلا إلا في الصلة فإنه يقدر جملة كما سيقول المصنف إذ هي لا تكون غير جملة فالجر والمجرور والظرف يتعلقان بمحذوف يقدر اسما ويقدر فعلا نقول مثلا فيما مر معنا أو فيما سيأتي أيضا كله يعني الأمثلة تصلح لهذا للبيان نقول مثلا مثل الحمد لله الحمد مبتدأ ولله اسم الجلالة مجرور باللام بحرف الجر والجار والمجرور لا بد له من متعلق والمتعلق هنا يصح تقديره اسما مشتقا من المشتقات ويصح تقديره فعلا ونرجع إلى الجملة وموقعها فنبحث عن سياقها ليتضح لنا كيف نقدر هذا المحذوف الذي يتعلق به الجار والمجرور هل نقدره اسمان أو فعلان مما يناسب المقام فنقول الحمد لله أي ثابت لله أو استقر لله أو مستقر لله وما شابه ذلك مما يناسب المقام. هذا وهو أن المقدر المحذوف يقدر كائن بمعنى اسم بكائن المقدر أو استقر. فتمثيل المصنف بالاسم والفعل يشير إلى أنه يقدر اسما أو فعلا بكائن، إشارة إلى الاسم المشتق، أو استقر إشارة إلى الفعل. يقدر ذلك فيما يلي في هذه الأنواع الأربعة: في صفة أو صلة أو الخبر أو حال. مر معنا في المسألة الثانية أن الجار والمجرور إذا وقع بعد اسم نكرة يكون نعتا صفة، وإذا وقع بعد اسم معرفة يكون حالا، وكذلك يقع الجار والمجرور خبرا، وكذلك يقع الجار والمجرور صلة للموصول. فالجار والمجرور يقع في أربعة أبواب، هذا ما دون تعلقه بالفعل وشبهه المذكور، يتعلق بالمحذوف في أربعة مواضيع: يكون صفة أي نعتا كما إذا وقع بعد اسم نكرة، ويكون حالا إذا وقع بعد اسم معرفة كما مر معنا في المسألة الثانية، وكذلك يكون صلة للموصول إذا وقع الجار والمجرور بعد إذا وقع لاسم الجار والمجرور بعد اسم الموصول، يعني بعد الموصول لاسم أو الحرف، وكذلك يقع خبرا إذا وقع بعد المبتدأ. فالجار والمجرور يكون أيضا خبرا ويكون صلة للموصول إلى آخره. أما مثاله في بعض الصفة يعني يكون صفة بعد النكرة فقد مر في المسألة الثانية، يكون صفة وحالا، صفة بعد اسم النكرة وحالا بعد اسم المعرفة. مثال وقوع خبر ما ذكرنا من الحمد لله، جملة الحمد لله، فالجار والمجرور هنا وقع خبرا أي متعلقا بمحذوف هو الخبر. هنا على يعني مسألة أيضا على ما ذكر في يعني في هذا في الخلاف، يصح أن نقول شبه الجملة هو الخبر قال به طرف أو فريق من النحاة، وذهب الجمهور إلى أن الخبر هو ما تعلق به الجار والمجرور بعدما حكموا بأن الجار والمجرور لا بد له من متعلق يتعلق به يعني بالفعل أو بشبهه. فلذلك يعني يرجع الكلام إلى أن الجار والمجرور يتعلق بمحذوف هو الخبر، فشبه الجملة الجار والمجرور أو الظرف كذلك كما سيقول المصنف أن حكمه حكم يتعلق بمحذوف هو الخبر. فالجملة الفعلية التي تعلق بها الجار والمجرور أو الاسم المشتق إذا قدرناه اسما كائن مثلا ثابت أو مستقر أو ما شابه ذلك هو الخبر. نقول مثلا الحمد لله، كذلك إذا تقدم الجار والمجرور هو كثير، مثل ولكم نصف ما ترك لو كان فيهما آلهة إن في ذلك لعبرة، مع النواسخ ومع غيرها يتقدم الخبر إذا كان جارا ومجرورا وكان المبتدأ نكرة. فيجب في مواضيع مثل إذا كان المبتدأ نكرة والخبر جارا ومجرورا أو ظرفا وجب تقديمه. نعم، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد كعند زيد النمرة، وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل. مهم بيرن يزين وليقص ما لم يقل إلى آخره. المقصود هو بحال عندي درهم ولي وطر ولدينا مزيد، ولدينا مزيد لله ما في السماوات وما في الأرض كما سيأتي في مثال صلة الموصول. لله ما في هذا الرابع صلة الموصول، لله ما في السماوات وما لله جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، وما في ما اسم موصول هو المبتدأ مؤخر، وفيه أيضا دليل من جهة أخرى وهو في السماوات ما اسم موصول، وفي السماوات جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول، ولكن المحذوف هنا يتعين تقديره فعلا، لأن صلة الموصول لا بد أن تكون جملة لا تكون مفردة، فلا بد أن تكون جملة. الخبر يكون مفردا وجملة، والنعت يكون مفردا ويكون جملة، والحال يكون مفردا ويكون جملة. فلهذا صح تقدير المحذوف المتعلق به الجار والمجرور والظرف، صح تقديره اسما يعني فعلا جملة، أن يكون فعلا أي جملة، وأن يكون مفردا أي مشتقا اسما بكائن مقدر أو استقر، إلا إذا كان الجار والمجرور والظرف صلة الموصول فلا بد أن يقدر المحذوف فعلا، كما قال هنا استقر عين في الصلة، استقر عين في الصلة، عين استقر أي فعلا في الصلة، كمثل هذه الآية ولله ما في السماوات والأرض، ولله من في السماوات والأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. في السماء جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة الذي، يقدر فعلا، يقدر فعل لا يقدر اسم، ما تعلق به الجار والمجرور والظرف إذا كان صلة للموصول يتعين فعل، لأن صلة الموصول جملة دائما، وهي جملة لا محل لها كما مر في الجمل التي لا محل لها. المقصود أن المصنف يقول استقر عين في الصلة إذ هي لا تكون غير جملة. خلاصة أن الجار والمجرور إذا كان واحد من هذه الأربعة، إذا كان صلة أو صفة نعتا أو خبرا أو حالا، يتعلق بمحذوفين يقدر اسمان مثل كائن أو ثابت أو مستقر، أو يقدر فعلا مثل كان أو ثبت أو وجد أو استقر أو بشبه، ولكن في الصلة صلة الموصول يتعين فعلا، لأن صلة الموصول لا تكون إلا جملة كما قال إذ هي لا تكون غير جملة. ننتقل إلى المسألة الرابعة وهي الأخيرة في هذا الباب، والمسألة الرابعة في الجار المجرور أيضا في أنه يرفع الفاعل جوازا، يرفع الفاعل جوازا، أي يجوز أن يرفع الفاعل، يجوز أن يقدر أنه رافع للفاعل. قال المصنف في رفعه الفاعل في ذي الأربعة وبعد الاستفهام والنفي ساعة، في رفعه الفاعل في ذي الأربعة وبعد الاستفهام والنفي ساعة، ذكر في هذا البيت أن الجار والمجرور يجوز أن يرفع الفاعل في مثل هذه الأربعة التي تقدمت، في مثل هذه المواضيع الأربعة، وهي إذا كان صفة نعتا لنكرة، أو كان صلة للموصول، أو كان حالا، أو كان خبرا، وزاد موضعين آخرين وهو إذا جاء الجار المجرور بعد الاستفهام أو بعد النفي، بعد الاستفهام هذا الموضع الخامس وبعد النفي هذا الموضع السادس. في الجار المجرور إذا اعتمد على النفي أو الاستفهام رفع الفاعل، يجوز أن يعرب أنه يرفع الفاعل، ويجوز فيه أيضا أن يكون ما بعده مبتدأ والجار والمجرور خبر متعلق بالخبر أيضا. قال في رفعه الفاعل في ذي الأربعة وبعد الاستفهام والنفي ساعة، تقدير ساعة أي الكلام واسع يجوز ساعة، ففيه ساعة أعربه بعض النحاة أنه يرفع الفاعل في ذلك ساعة، ساعة في رفعه الفاعل في هذه الأربعة، في ذي الأربعة أي في هذه الأربعة المتقدمة، وهي الصفة والصلة والخبر والحال، وكذلك بعد الاستفهام أي إذا اعتمد على استفهام أو نفيين، ولا في؟ ولنا في كلام المصنف مثال في الباب في رفعه الفاعل في ذي الأربعة وبعد الاستفهام والنفي ساعة، فساعة مبتدأ مؤخر لأنه نكرة، وفي رفعه جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، أي ساعة في رفع الفاعل في رفع الجار ومجرور الفاعل في هذه الأربعة وفي بعد الاستفهام والنفي، فهو مثال للمبتدأ والخبر. إذا جاء الخبر جار ومجرور يتعلق يعني بالخبر. مثال الجار والمجرور يرفع الفاعل بعد أولا الصفة، نقول مثلا رأيت مثلا رجلا عند مثلا في بيته أبوه، رأيت رجلا في بيته أبوه، رأيت فعل وفاعل ورجلا فعل به منصوب، هذا نكرة اسم نكرة. في بيته جاء الجار والمجرور هنا بعد النكرة، سبق لنا في المسألة الثانية أنه يعرب صفة وحكمه كحكم جملة جارة، هنا أعرب صفة والاسم الذي بعده أبوه فاعل بالجار والمجرور، يصح أن نعربه فاعل الرافع له هو الجار والمجرور، فهو فاعل بالجار والمجرور، فيجوز عندهم أن يعرب الاسم المرفوع بعد الجار والمجرور فاعلا، فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، الواو نائب عن الضمة وهو مضاف لها مضاف إليه، لهذا قال في رفعه الفاعل في ذي الأربعة مهم ساعة، يعني في رفعه الفاعل ساعة فهو يجوز. ويجوز أيضا أن نقول في الجار المجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم وأبوه مبتدأ مؤخر والجملة صفة، ما كان أعرب به الجار المجرور تعرب به الجملة برمتها، هذا إذا وقع بعد النكرة المحضة، وكذلك إذا وقع حالا يعني بعد المعرفة، رأيت زيدا في بيته أبوه مثلا، رأيت زيدا في بلاست النكرة نضع معرفة، والإعراب واحد يعني ما قيل في هذا يقال في هذا للاختصار. وكذلك الخبر تقول مثلا زيد في بيته أبوه، في بيته أبوه مثلا، زيد مبتدأ في بيته جار مجرور متعلق بمحذوف خبر، وأبوه فاعل بالجار المجرور، ويصح أيضا في بيته جار متعلق بمحذوف خبر مقدم وأبوه مبتدأ مؤخر والجملة في محل رفع خبر المبتدأ. وكذلك في الصلة مثلا تقول جاء رأيت الذي في بيته أبوه مثلا، أو في الدار أخوه، وهكذا والحكم واحد أيضا في الجار والمجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول، ويصح أن نقول إنه خبر مقدم وأبوه مبتدأ مؤخر الجملة صلة الموصول لا محل لها. وكذلك يعني هذه هي الأربعة، وكذلك إذا وقع بعد الاستفهام كقوله تعالى أفي الله شكون، يأتون بهذه الآية مثالا، أفي الله شكون الهمزة للاستفهام، وفي الله الفاء حرف جرين واسم الجلالة مجرور بالفاء، والجار المجرور الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم وشكون مبتدأ مؤخر، أو نقول الجار والمجرور رفع فاعلا والمبتدأ أو الجار والمجرور تعلق بالخبر محذوف لمبتدأ محذوف، يعني يقدرون عندئذ أن الجار والمجرور متعلقا أن الجار والمجرور متعلقون بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف، وهذا يعني على الحذف. ولكن يعني إذا رجعنا إلى القاعدة، إذا كثر الحذف وكثر التقدير في الواجب أو المطلوب الرجوع إلى ما كان الإعراب فيه أقل تقديرا وأقل تكلفا وأقل يعني حذفا. وهو تقول الهمزة للاستفهام والجار والمجرور في الله متعلق بمحذوف خبر مقدم وشك مبتدأ مؤخر لأنه نكرة. ويجوز أيضا الوجه الآخر وهو أن الجار والمجرور يرفع الفاعل ما بعده فاعل له. كذلك قول المصنف مثاله ما فيه ارتياب، يعني جاء بهذه الآية على المعنى، جاء بمعناها بقوله ما فيه ارتياب، ما نافية، وفيه جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، وارتياب مبتدأ مؤخر، أو ما قيل في الآية التي يعني قبل هذه وهو أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف وارتياب فاعل بالجار والمجرور، يجوز فيه هذا وهذا. فيجوز في الجار والمجرور أن يرفع الفاعل، ولا بد أن يعتمد هنا على الاستفهام والنفي. وفي رفعه الفاعل في ذي الأربعة وبعد الاستفهام والنفي ساعة. تقول مثال المصنف، تقول ما فيه ارتياب، ما فيه ارتياب، هذا المثال. فارتياب يعني إعرابه، فارتياب فاعل فيه، فارتياب فاعل فيه. إذ عن استقر ناب، لأن فيه ناب عن استقر، استقر فيه، ففيه متعلق باستقر، كأنه ناب عن الفعل الذي تعلق به، فلذا حكموا بأنه رفع الفاعل. فارتياب فاعل فيه إذ عن استقر ناب. تقول ما فيه ارتياب، فارتياب فاعل فيه إذ عن استقر ناب، أي لأنه ناب عن استقر عن الفعل فلذلك رفع الفاعل. أو مبتدأ وخبر قد سبق، هذا الوجه الثاني الذي يجوز فيه. أو أنه خبر، هذا الجار والمجرور متقدم، وخبر قد سبق، أو مبتدأ أي الاسم ارتياب أو ارتياب، هذا المتأخر مبتدأ أو مبتدأ، وخبر قد سبق وهو الجار والمجرور فيه في المثال ديال المصنف. والأخفش الوجهان عنه أطلق، والأخفش الوجهان عنه أطلق، إشارة إلى أن إعراب الجار والمجرور والاسم المرفوع بعده على الوجهين بعضهم يعني يقدم ويجعل الأفضل والأشهر هو أن الاسم المرفوع بعد الجار والمجرور في هذه المواضع الستة، إذا يعني إذا كان حالا وصفة أو صلة أو خبرا أو معتمدا على استفهام أو نفي، يفضل أن يكون الاسم المرفوع بعد الجار والمجرور فاعلا. والبعض الآخر بالعكس يفضل أن يكون الجار والمجرور في هذه المواضع الستة خبرا مقدما وما بعده مبتدأ مؤخر. والأخفش، وهذا الأخفش الأوسط، الوجهان عنه أطلق، أطلق الكلام ولم يفضل إعرابا على آخر، فهو في الوجهان عنده متساويان، سواء قلت بأن الاسم المرفوع بعد بعد الجار المجرور في هذه المواضع الستة قلت إنه فاعل أو قلت إنه مبتدأ مؤخر، كل ذلك واسع. أو مبتدا وخبر قد سبق، والأخفش الوجهان عنه أطلقا. ثم قال بعد ذلك والظرف كالمجرور في التعلق وغيره من الفصول السبق، والظرف كالمجرور في التعلق وغيره من الفصول السبق. ما سبق من الأحكام الأربعة في هذه المسائل الأربعة في أن الجار والمجرور لا بد أن يتعلق بالفعل أو شبهه في المسألة الأولى، وفي المسألة الثانية أن الجار والمجرور إذا وقع بعد النكرة والمعرفة فهو حال بعد المعرفة ونعت بعد النكرة. وما وقع في المسألة الثالثة في أن الجار والمجرور لا بد أن يتعلق كائن أو مستقر، قدر له كائنا أو استقر في أربعة مواضع: في الصفة إذا كان بعد نكرة، أو في الصفة، في الصفة أو في الصلة وهو إذا وقع بعد اسم الموصول أو بعد الموصول، أو إذا وقع خبرا، وكذلك إذا وقع حالا في هذه المواضع الأربعة فلا بد أن يتعلق بالاسم أو بالفعل. قدر المحذوفة الذي تعلق به الجار والمجرور في هذه المواضع الأربعة اسما أو فعلا، كل ذلك واسع إلا في الصلة فإنه يتعين فعلا. وفي المسألة الرابعة أن الجار والمجرور يرفع الفاعل جوازا، يجوز أن يعرب الاسم المرفوع بعد الجار والمجرور فاعلا في هذه المواضع الأربعة وكذلك بعد النفي والاستفهام، ويجوز أن يعرب مبتدأ مؤخرا. هذه المسائل الأربعة، هذه الأحكام الأربعة التي ذكرت للجار والمجرور هي نفسها يحكم بها للظرف. إذا وقع الظرف في هذه المواضع فحكمه حكم جار والمجرور على هذه المواضيع أو المسائل الأربعة التي تقدم تفصيلها. فما قيل في الجار والمجرور يقال في الظرف يعني سواء بسواء. ولذلك قال المصنف هنا: والظرف كالمجرور في التعلق وغيره. في التعلق المسألة الأولى وغيره، يعني حكمه بعد النكرة والمعرفة، وكذلك يعني يقدر يعلق بكائن أو استقر في المواضيع الأربعة، وكذلك يرفع الفاعل مع المواضيع الأربعة والاثنين بعد الاستفهام النفي، فحكم الظرف حكم الجار والمجرور تماما سواء بسواء. وحكمه أو والظرف كالمجرور في التعلق وغيره من الفصول السباق. وصاحب الجمال عبر كمثل هذا التعبير أيضا وقال: وما قيل في المجرور فالظرف مثله. وما قيل في المجرور فالظرف مثله، كل ما تقدم وقيل في المجرور فالظرف مثله، فإنه يقال أيضا في الظرف. وهذا على سبيل الاختصار، وإلا فأمثلة الجار والمجرور التي تقدمت يعني يمكن إزالة الجار والمجرور منها ووضع الظرف مكانها، وتصلح يعني في ما صلح فيه الجار والمجرور، أو يقال فيها ما قيل في الجار والمجرور في المسائل الأربعة. أقول هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.